بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي المبارك وسلم عليه وسلم باب التقاضي والملازمه في المسجد باب دي پیر گشتل تقاضی من دی پیر گشتل والملازمه په پیروی پر شاهدل په جماعت سے امام بخاری ذات بیتوی چې پچا تو پیر دا و پیر متربد په جماعت کې نو کله دار وو د جماعت شوی نکړل شي په جماعت کې پر شاخ یې ملزمات چې پر وړي پر شاخ چې پر پیر دی راځي کنه نه دا پر کېږي دا غي واه زو دو چې پر کا پچا دی پیر وی او پر وړه پیر نه پر کوي و ته څنګه دا خیال وی چې د سره پیسې شتا راپور کوم نو کې بیا به قاضي پیچې کړه ملزماته ته پر شاخ بس چوبل کے چیکے کرے پر شاخ پر چیکے تو مجھے پکے پورے پہ بتنو سے جماعت سے جماعت پر طرح سے کرے بے بدائی ہو رات سے نہ کہ نہ تنگ سے چاو دس موتی دی نہیں پتہ پ پڑے تک نہ دیتا من زما وی کر نہ رات کی بھی آکا پیر دیر کو کیا بس وہ بھی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرني يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله عنه عن كعب انه تقاضى ابن ابي حضره دينا كان له عليه بالمسجد فارتفعت اصواتهما. ده عبد الله بن كعب بن مالك بن ويتا على ملك كعبنا انه تقاضى ابن ابي حضره دينا كان له عليه بالمسجد. كعب يتنوب متلباوك لهذه ابن ابي حضرتنا عبد الله بن مدو ابن ابي حضرتنا متلباوك لها دي بير قال له عليه چې د پیر مې په دبه نو په تر باندې چې په جماعت کې نو کړه پیر مې مطلب ته په تقاضا پیر جما ته پیر له وسته په پیر کې هغه کور نه د صحیح پیر کې نه نیو کور فتفت اصوات ما بیا کله په دا وخت کې کنه دا چې سورا په جوړ شي اې دې ډول وزنه چک شول حتی چې نبی سم کړه هغه وزنه ورودل وو په وې تر مې سم په کېر شو فخرج علی ما نبی سم په سر وترو حتى كشفا سجر حجرته دهتن يجري فردا الى سچغا كرا جماعت فوتا ذكر درزار كيوا جماعت دين ني سچك سارام دي كنا ايو پير بنا هوري ادر بير كبينا جسكي شور پر اوكرو فلا دا لبس مزاحت كو جيا كعب قال لبك يا رسول الله قال زام من دينك هذا زام من دينك هذا واوم عليه اشرا ایتو کلا داسه دا ګردل ګوت ا دې په دې کې دا کاټو وتا په دې باندې بغړې وتا چې وکړه دا مره ته پریر دا زامه دې نه کها دا ان نیمه ته پریر دا اي خطر کان کټ فال تو یار رسول الله یوه نبی سم کنه هدایت یاد کا فکر فورن هغه تسلیم وچ دا بس مې په هي مره کنه نیمه ته پریر شو کالا کوم په بلی راو کوی چې چک شا کنه ابن حنتو یې چک شا پسو سمال وو دین خاطر کوله شه فق دی دین پیر ورکا کو فق دی چشا او دا پیر ورکا مری مسه ته پجامات شه کنه ای څنګه دی پیر متره با متره با کنه شه کنه امام به زه خبر سبه ته خود ته یو فقہی مسئلہ کوئی دسلا یو دای بخاری روایت تا ده كعب بن مالك وده ابن حضرت ولا ويا دانا من الوقع فسولونا بحكيش حديث مغرق تا ده ابن عباس رويت تا چه نبي سلم چكلا بن نزير ده مكي ما مدينين شرم بن نزير بيا ارا وہ بھی اختلا کرا کیری نہ میری نہ کنا آج صحیح کنا بیوی سب کرام نبی سمت ہوئی کہ صحیبہ یو بل مصیبات دا ایدی خال کی پمیر بندی پیری نہ دی ایدی یہود ہے او ایک پیری یا کم دا اگلا آ پیری نہ مؤجل دی او تیم اندر اگلا دا خو چلو شی با پیری نہ بسرنگی مصر پر کری دا خو بلو شی پمیر یا کردی دی بين بسم الله يهود تقول كذا جزعوا وتعجلوا زعوا وتعجلوا تو سكاك بتوكيسا غون پر باو خیصہ کنا و تعجلو اولوس دوسی تا اکا چیس میں پیر دا پریکو آبکی پیر کنا ٹیم دا دین دا دا حپی نسو تی جی ٹیم تا انتا کنا نسو تی اگنا دا بکی دا پیر کسا اس در کو ازارا جیو ہے چی پچا با می پرتا پچا تو پیر دا و ایگا تا ٹیم پوتی دا فدوا کله کې به کښنه په ویدا مثلا ډیره پسنه کې بری د بل بریا په کې چا پسنه وکړه دوا کله کې مشه به ته کښتې لا غاړې کنا خپل دا کښتې به ته په دوا کله کې پر کې ته پیسې درات پته شو سلوست لا کې پیډي او دا په میاشتې کې کنه مو ته 60000 ریپی یا 10000 ریپی یا سلوست لا کې په میاشتې کې مو ته کنا کښتې خېږي او مو ته د پیسې درات ته دوا کله کې انتظار کوي بیا کو کنه amma tola bi nipira ke ezara ko ye sal mardiyun ta ke zibir ke paise ta kale ka khoda baki paise be to kala hunde nag de roka kala emo paise hatta ye to de kem hatta de da kem da to de gopala mukhsh de nishme da gosto wale paise ho to da ka kemer prir da zibir paise ta prir da kala edele masrilum da za wa ta'ajjal fuka hal sanga زاوت عجل تبريدا وبكي لغد وخلا خلا بلا دغا معاملات جيزة بلي كي پچاري زي كمرة سي پيروي تو پيروي تا کام كي داي كم دي تا کام كو كن داي كم پرير دي تو تا پيسي لغد روري خلا بلا قلبو دا جيزة ومير اخلاق شوافي بعض موالك daga jayyaz da biri dana mara mamla dandu jaza on saboda dera kustuna ki da dera pefiri en saboda karobar ko wash man ka dera hata muqtada dera khalda ko da semra gali ke sida karachi ta da kareka ghanam ro visro uri da kriya adi ka nar da ro kevi gada ta da ko پرچا ویلکو آدھی کا منشی چیتو شزرا یا پندرہ ہزار کریاد دو پشور تا دا غنم مورا سوا بائی تو پیسہ بات تا کنا پندرہ ہزار پی کریا یا بیس آدھا کریاد دو آکتو تا کہا جرکو جرور کنا لار غیوری پلا بلاری گرزوی کنا قدیتو شکو کلچی تا رویسی وہ کلچی تا بیا سیخ شی کنا دویر یا پرچا ویر یا مرشیتا بیا پیسی ناغ دویر کو کلا کلا خوی چی دوی چی بین تر فیجی سی کلا بیا کلا می می کلچی لو سی کلچی تا وپاشو و آزو کف بیا یواجی ما تیم حبا پا پرچا سی واجی ما تیم یا راسو تو دیتی می پیسی نویر کوی وی چی فیح حبا چیز بیا کلا سی فیر اپرچا گند اگر زوی چی موتا پیسی پنی ملاو شی کنا زوی بیا چی سکیر کنی بیر سکیر بی آلی کا دلور کر دی ای دلور دا کا پرچے کو کنا چی تو بی وندہ یہ پیسے کنا پنا دا پسمر دی کنا سینا کر دا کچھ پندرہ ہزار دی زبی چولہ ہزار دیر کا سل بی در بینا کاٹ کو پیسے بینا دیر کو زبی پا خلطو مراہو آسا کرچی ورس رایو آلی کا پندری دی کنا یوانی مواد زبی اخلو خدا زد پی مرد آتا منا پا دا پوشے کنا آرا ویتی وزری پیلی در پوتی خیر لکھو چی موتا پیسے پنا دی ملاوشی کنا داغا پرچے مرچے کو آدھی کا جیسے میرا تاریخ ہو ریاوی دے میرا کر آ پرچا گروہ نہ خاصی دی کاٹ دی دیلو تکو چی پیزرا سر دی سر دیتا پائی پسے بیا آدھی کا کاٹ دیلو تکو چی دوازرہ بیتر کامے دیر کر او چی ٹیم میں کامی بیا آدھی کا کاٹا کامے نہ اوکو داکر بارا دا ایبن کیو دا سمرا دا اسپورٹ ایمپورٹ کنا چکیم کاروبار دا باہر ملکی کاروبار آگا دا غاشی دا نسا جرین معاملات شے تو سمرا چی تجارتی ایبن پر دیاب ملکی جا دکا ایسو کمپیوٹر شو کمپیوٹر انٹرنیٹ پر دیاب ملکی کنا دا خدا آئی کاروبار دا نسا ایبالو دا ジャパンのカプラチェン、ウスラシーカー、ドタカプラミジョンウリジャパンナ。バテエクラエベントタベベシエクラアビラサブレタコウリカ、パキスタンベン。セレジャパンのヒットレカバテエクラ。ジャマトルシー、ロリプスルガニウィラ。ハリナブラウェケティダラメのカプラムパシャマド。シリラケ、エディシリラケ、ラスラケ、カプランパシャマド、ヤンプカイタマンパシャマダ。セプレウェケアガ、ベルクラ、エレクラパキス、ガシビピ、ジャパンシビピエレブクタラ、ダラポトコチモトラソドウカ、ダマカプラモデパラウカ。アリカガベルクラカ、カプラトコ、パカプルダマラウタフォラトチダガシチダガシダ。バカガタ、バキコ、ポキジョスタ、ポキタリ、ボネカラ、ミス、ウォトウォト。バデル、ポッポン、デザル、タキスタ、サマネ、セリタロシリ、ケタロシ。パイセーブ、エレベルナウリアリカー、サンドガラ、キャピジャパンシダ。エレベルベルクレケビカナ。パイセーブ、エレベルクレケビカナ、ミアスプセルティ、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちカーキのパシューコーポジズラルドコー。サルビズラカーキのコーポポランダルドのカラカーキのコー。データフォンディビティ、ダフォンディーカーバーダー。エサラカハギ、アカベクラソドガサラカプレムペン、ビルスラカハギ。エパキスタンベクラルルキザカルフォームディスフォーラ。エヘスベクラキザルカルパゲブンテ。タリハプリキャラビ。パイシャープリキリリキトシャルカイピカザビワミスバルトンビラビリ。レイテンツザリシキラビリ。パイシャープシャムシュレケナデ。ウェトウィカジンダカーズ。オリバルカザブロ。モトフラパイシナデパシャムディ。モトリナスリムラカロカダポジザラカナ。アポジザラカコンデスリムラカビルクナデビルコ。アベプラフォンテンザーコチェケラキムロシケナアガーシュナケリピウォーリパキスタンベグラアベプラヘレコダーセパキスタンセルゼルケジドウタボルハスコベハラバーカルベスカハコベラモハコケナパーアムクネカザビケナカルティブウェイシステルベクトウェルシケナアホディウェルコケナアグレティビンアテクチェンジティビッアテンチェンジだってセムラテンポリアビデムラカデルのコチセムラテンジュデビキャラカカメラコザキャラパイセチェンダーデイプデルカキミズキャラテンカムダセレブルグラウンドウィルナムファルカキャラカチケンのケイヤプレゼラカチュナケケケナイワジマテンポトフィワジマベンツァルウィケナでも、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、ザーエブテジコンフォグディエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエブテカットエデレンバスレートズラトズラフォーティネリズラミラプルナシェ

どうかほかのあがいをするとのメソラブルからかな。ウェットウェットセペシャルタカテキサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサ ー バキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットサーバキケナードウェットオデハフハシャープオデハリプリケナデレコウンウネイダンオデラゲケナジャマツナデレコウンジャマツイツアガンサミダガイウィチェタハラウィケナチェタリンジャカプラペディセパコウケナダカリソワブダダカナなぜならかとジャマツのパコード、カリブランゲのトゥルー、カナエレワトンスライブリビーカナオダスミラファネベスアンカナペディケハンマッドケジャマツのマティゴラベレベスディミルカファポピアディジューズのカナブディアコアジューミルズのカナブディケリカレケリカナエマンシュミルズのケリジューズのカナブディケナアミリケジューナジューミルズのカナブディオタケリティーのポリビーファシュアリケナでも、この時点で、私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。私は何をしてるのか。アラパケモンのザリアムのキャラ、ヤリナをダサティナアメリカのハブラウィザ。ダークシアター。マブタフィメテジャ ラ ティルカメルのマジで、ウィカルハザーアンアヤティランスのバカラザリスル、エレババレシェ。ナベスメジャマトウォト。ベファジャマトウォト、ハルケティレケケナ。オーティジャーでハムトウィジュウィハルムコチダーケナ、マキサー。 バブルファディミルマジディバカレノアバー、ナザルトラカマティボスニモハラン。 バブルハディミルマジディ、ハディミルマジディ、ハディミルマジディ、ファイルマディ。なぜかというと、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、モハマティモハマティビヤリモモレタシャブラダアラジモプセシャブラダモハラティダリカラフロスウィーオダディアゾビジェサマラジェブリティモカダセルマティフォシブラディチャーベルポンデペレプレブオカフィモハマティビヤリモザビカラモハラリアゾビジャマタカナオゼビジャマツマツウカナベンマリバメピドフラサラ قال حدثنا احمد بن واقف قال حدثنا حماد عن ثابت عن ابي رافع عن ابي هريره رضي الله عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقوم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبرها باب الأسير والغريم يربط في المسجد أسير دا أسير من قيدي أو الغريم پر أولا دا پر جماعت پر ترمشي جماعت پر ترمشي هنا دا جهد دا قيدي دا پر جماعت دا اوتر دا یاد پر اولا دا پر جماعت دا سور کرو کرو کرو پر پر دنی بھی آمان بدا جگہ جماعت سے بدا رہو دا وهي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريتا من الجن تفلت عن البارحة يوسر كاشف في رأيه جن تفلت عن البارحة موتا بقاح ويشير مختص أو كلمة نقوى يا دار من الكتابة كمرأة تفلت عن الزواج چه مو مسخر خلق کنه یک داره صلاح تعمیر نحر پولو کنه خفیه حر پولا پر مدر سے کنه گاہ پر بخت سو فا ام کنه اللہم منو علا پک موتا فابو بے قبول کنه موتا قدر پر رکو کنه امیلی بلو و اردتو ان عربتو الى اثاریت المصرانی مجده امیل غصت جامل کنه چه جمعت بیو مطا پر ایتا وطا رکنه چه بیائی مطا کنه مختا بختا کیگنا حتی تل بے ہو وطن رہی چه اذن ملي مشاكل تقيدي بمتى كجمات متى تلدا جهز ديكنا دو طلب سمكنا جهز طريقه خدا بيرو كتلو بجمات ندل ولكن تقول اخي سليمان عليه السلام على حسب ورث سليمان خبره دوار رسول الله رب هب لي ملكا لا ينتهي احد من بعد خرابه كاتب بخيرك شمرا بعد كثره بخير ديكنا بلا قدر ده هيك بكرير دوريا بخير كنا もう一度、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つけたら、私はそれを見つ باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد وكان شروه يامر الغريم ان يحبس الى ساريه المسجد بهذا مكرر هنا اغتسال اذا اسلم في يوسف مسمورته واذا ترى اسلام بقرا لومبي ودرجه كان اسير تعالى بجماعته شروه كازيو يامر الغريم ان يحبس الى ساريه امر بكل غريب بباريشه غريب بنقطه بر کہ پچاب اور چابے پدے پدے پدے پدے بلکہ چیدہ غریب ہوتا رہا اجمعات پدے پدے ہوتا وہ لے جیدی ونی بھی کہنا بے بے کہنا اکیزین بے پجمعات سے تڑل وہ سے آدھا خطری سے بکر اوارا والجل ایجاد کو کہنا ایک جل جل کرا ہوا وہی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا علیہ قال حدثنا سعید ابن عبی سعید انہو سنعبا وریتا قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرم کمال نجل فجاعت برجل من بني حنيفة يقال له سمامة بن قتال فربطوه نبي صلى الله سواري جتا ولي شلا جنجل فتراب بولي بعد بني حنيفة يسرائي ولي ولي كيتا سمامة بن وقال بطوه لشي فربطوه بسارة بسوال مجد اجمعات مطا پر دائزة قائدية كفيرة دوية ترلو كنا نماري بخاتي دي قائدية پر جمعات مطا پر تلده جيزي نبي صلى الله عليه وسلم فقال اتقوا سمام سمام خوش كيسا بسمام لو كنا عليك حجير ورزيت لو ولا بدو جماعه تبيار لو بكلمات لك مسمور فقال اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ده سبب تلك كي مسمو كافر كي مسمو كي كرا بي اغلم بك بلوم بي خدا فرضي كدا مستحب دي هذا بلاك كدا فرضي ده بلوم بي كنا خامحا وصوتوري تكجير پو غسل شو فلما ولو دا كفر ومسلمين اللي بقلو بي كفو غسل شو بيا ندي زوري مين احلاف دي كفو غسل شو بي كاب بي غسل بي كنا مسلمين اللي لما ول مستحب دي اسلام دي پر او پدب دي پر دي دا خبره چه گنا پدوب جنباتو جنباتوی وصف غسوی ویس کلمات ربی ایسا مسلمانیہ بھی مسلمان سے خم حقا جنبات ہو گو تھی نوی تیا غیر مکلف تھا کہنا چیسے پر اسلام نہیں لکھنا ایسا پر کل حقا میں مجھے پر در مجھتا پر در مجھتا پر در مجھتا پر غیر مکلف تھا چکلہ کلمات رہا تو ایس پر مجھے پر نوی پر مجھتا لگے جی کرا ا س ب د ا و س ل ا ر و ل ف د و س ل ا ر و ل ك ن ا هذا م ق ت ى دائما ك ر ف ن ا فوت ذا خبره ذا ك ل م مدن لك ذا خبيره بك ش خ ب ر ك يودل بك فذا فر ر ج ن ذ شبس باب الخيمه في المسجد للمرضى وغيرهم وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن امي قال حدثنا هشام عن ابي انا عائشه رضي الله عنها وعنهم قالت اصيب شعرا يوم الخندق في الاكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمه في المسجد ليعوده من قريب فلم يروه وهم في المسجد خيمه من بني غفار الا الدم يسير اليهم فقال يا اهل الخيمه ما هذا الذي ياتينا من قبلكم فاذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها اما بخاری کے کہ پجامات سے بیماری کا تنبیہ لگا ہوا ہے کہ پجامات دیو تلا کے وہ ائے کہ اسپتال جو کا دیکھا نا اور پجامات سے بیماری پر تی ادارہ ہو تو اور دا حدیث پیشوی کہ سعد بن معاص تھا جو خود تو خندق تو غزو سے کنا وہ شہرک بن ورا کے اخل وہ لو شہرک دا کہ اج غیر لگ بل سکنا دیرے تعلق ہے جس طرح دا ایک اخل تے شہرک پتہ بن ورا کے تو私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たパジャマティバニアファーケケタビオエレタムグリビネダーデサーディブレマーズケアガデラグビネケナダメルレジュメケパダタビブラスウォーケケエケタビタウェラレケナアイウチェダサイディビネロレファカリアヘママハドレディフィレメケメレコムオーケエレヘレラハルカエトセタビラダーソフセロウィザソフリカチアガサドウヤズギルホドマンザハマナウィレベデレファマタメンハビエガナマラハムショウエママハイカイキダディエズのカラウンドウィレプタミズレスメルピジャマセプルフォラウィラベナシミルケシビマルベカンタピジャマセタビラカウンディアジャマシプルナウンディヤスジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがジャマティーラーのシーズンがマイダーはチビビトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクラハラトセレクコジマンのコハラブルロー。チェカラルスのセミナーとチェカラフュメラセリコム。アディカイキスト、アディカタビウタ、チェキンカリマジラケンジャマトロー。エレジャマティジレイルマジラケンタビウタラコナビスンジャーケベルジリケナ。デラビムラディカディケナ。ウォデルジャパシャバイデレケナ。ネタセリジャマトラファディカチェキメ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、 私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 بكي قال صوفي من وراء الناس وأنت راكبة فتخطبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالتوري وكتاب مسطور داني كأنا ورواه من زبير من بيت تهار وقت من زيد بنت أبي سلمان أبي أم سلمان أم سلمان فهي بيت بيبي دو كنا كمونا مثل شكايات تكرا أني أشتكي كزوه كنا دار دير زوه نجوري يه حج مكاشر قال توفي من وراء ناس وان تراكي بطل خلق فاتر افتا كنا توقع پس ورنه بود خير توقع چه جوڑا نبه كنا موه چه توقع لو اسبوع نزول تيمور نبي سن كنا پجاما نسكو حلق تا يسر الى جنب البيت يقرا بطور وكتاب مستور دا صورت يو سيكو چه پدير سكنا خوزا اوز بوده كنا دا نمي سميس كنا اموه ده خلق فاتر افتا توقع كنا پجوشا بوده ميرويتا چه رئيس جماعت نصر دان دي جائز فرئيس جماعت بدوئي خطرات رئيس هم كنا پدا لپیجی متیان ذا کو باولے کو آرنو خی کنا لد مدا کو کنا جماعت تا دوئے نصر دي جائز وہ تو سو نبی اسم چپ تواف کردہ پیشا بونے وہ مسلمہ کردہ اے نبی اسم رئیس مطلق مطرسی کچھ آغا معلم وا معدب وا هذا كنا نبي سمي شاكنا خذيب بن بيدرا كذا جماعتا إيه بقول مولى في جماعة سنكرد هذا نبي سمي صار ليه كنا إيه بقول من نكرد وني هو كذا خذيب بن بيدرا شاكنا ده يوم مسلم ما تكرد نبي سمي شاب من جرتاوس كنا كنا هو ده يشوف خذيب بن مولى كيس كوا كنا أما علم ما هذا بوا يا داغا جماعت نوو كي دا مسلمان مصفر سواق شكرو كنا ايسا داغا جماعت سوالا ايسر شوالا ولخو جماعت سرم بيتلا شريكو اغا جماعت وو ودا طول مطاق داغا نوو جماعت فاوشا دي قريش كيمة تر بدال بي ولكن هناك بعض الكره بجهه بلا حد كيلو يكرا اليكم لكابزاره كالكتر كريدر وزيكرا بيتلاق ترابط السكري كالجري بالوطن بطلقه سندر الكرا دابا تاخذ بكنا حالك لدى بتوافقه بيتلقى سندر الكرا دابا جامعه نوري لديك كرا توافقنا عجبت حساسه توافقنا كرا كرا جامعه تسال فيها بدكرا وكا جماعت بللشي كي جا جماعت تكنا بيا اها دي نبيه سميشة دو كنا فابو التوافو كنا اي پا حقه وي كي اغا بدرابا وكنا معلما وا اغا قدر من البيزرها كي دا كنا بل زويدا دو تكنا باوري زويدا دا باوري اندي كريا خلاص باب النبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما عباد بن بشر وأحسن والثانية أسيد بن حذيف في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يزيئان بين أيديهم فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. باب ده بلا ترجمة ذاك أنا إذا باب ذا سيبا رشدا ما خبا أنت شو هذا جكلا كلا بخير من داخل وكتن كي باب بلا ترجمة ذكر كور سيكوي كي كنا من الزيار دا ترجمة الباب سيكوي كي مقاوة بلا رشرا والد ببيرا جكري بيا بطابة تلا كن ترجمة ورنا قولي إذا مقاوة بلا رشرا كي ترجمة ورنا قولي سيكوي كي تمرين نن كنا كلا كلا باب بلا ترجمة كي مشتا دا حبر حملات كو كي رشكي هدو سا وطانو قولي سكنا دلون حديث وقلستا مختلف سو قلستا دير فرس كما ترجم من سبب سوء الوضع ولا يجري كنا توفي كرش بكيستا سيب اتداع كنا ويكا يكن فصل وي يكوس باب دي پر ايگه دي پر فصل وي ايسان من سبب بي عيس فروي چه دعا صليبي دي نبيسا مصبت كنا سيب كرام اي نبيسا موطل يو عباد بن بشر وبلع كنا اي موخ ينا چه اسيد بن خزير دا فتيرك تصوت الله ومعما مثل مسبحين أليس لا دي دوئك وشان شايوه يزيئان بين أيديما كمختبر روه تكرده